بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي: بر الوالدين. أولا، بر الوالدين من أجل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قيل: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. متفق عليه. والله قرن حقهما بحقه، فله سبحانه العبادة والإخلاص، ولهما حسن الرعاية والإحسان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيوه. ومن أعظم البر بالوالدين ليس فقط خدمتهما وقضاء حاجاتهما، وإنما أيضا إخبارهما بما تصنع حتى تفرح والديك، فتقول: حضرنا درس فلاني وفيه كذا فوائد وكذا، حتى يفرح. وتقول: ذهبنا إلى المسجد وسمعنا كذا وكذا، حتى يفرح. وفي المدرسة حصل كذا وكذا، حتى يفرح. فأنت لو عندك ابن ما يخبرك أين ذهب ولا أين تأتي ولا أين يأتي، وعندك ابن آخر يخبرك الذي تحبه أكثر وتعلم أنه يحبك، الذي يتكلم معك أم الصامت لا يخبرك أين ذهب وما أتى وين أتى، لا شك أن الذي يتحدث معك معناته يعلم أن لك مكانة عنده. وهذه فائدة من هذا الأمر. الأمر الثاني، فائدة أخرى، أنك إذا تحدثت مع والديك بما صار والفوائد، تستفيد من والديك في التوجيه والتربية و بيان المنهج الصحيح وهكذا، لأن الأب أطول منك عمرا في الحياة، فتستفيد من خبراته في الحياة. أما الصمت عنه خطأ جدا، وكذا الصمت عن الوالدة خطأ جدا. ومن أعظم ما يحصله الابن في هذه الدنيا رضا والديه عنه. نعم. ثانيا، بر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين. قال تعالى في وصف نبيه يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثالثا، بر الوالدين سبب في تفريج الكربات وتنزل البركات وإجابة الدعوات، وبه ينشرح الصدر وتطيب الحياة. قال أيوة. عبد الله بن واقد: سبب تفريج الكربات الحديث الثلاثة اللي في الغار، أما أحدهما كان بار والديه، يعني كان امتنع أن يشرب اللبن، حتى امتنع أن يعطي اللبن أبناه قبل والديه. قال: فاللهم إن كنت تعلم أن هذا عمل خاص فافرج ما حل بنا من الغار. ففتح شيء يسير في تفريج الكروبات، وفيه جاب الدعوات، استجاب الله دعاه. وأيضا قصة ويس القرني المسلم، قال عمر: إن لقيته فأمره أن يستغفر لك، يعني يقول لك: اللهم اغفر له. دل عن البر بوالديه دعوته مستجابة. وحديث الغار الثلاثة: ففرج عنهما تنفرج عن الصخرة حتى خرجوا، يدل على أن الإلحاح في الدعاء يفرج الكربات شيئا فشيئا. وهو الإنسان يدعو مرة واحدة وهو يسكت، وأنه يدعو ثم يدعو، قد يكون بالدعوة الأولى ينفرج شيء ثم شيء. نعم. ثالثا، بر الوالدين سبب في تفريج الكربات وتنزل البركات وإجابة الدعوات، وبه ينشرح الصدر وتطيب الحياة. قال عبد الله بن واقد الهروي رحمه الله: لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. رابعا، بر الوالدين يكون بطاعتهما في غير معصية الله، وخفض جناح الذل لهما رحمة وعطفا، وصدق الحديث معهما، والإحسان إليهما، ودفع صنوف الأذى عنهما. أيوة، هذا والله وصف هذا كله وبالوالدين إحسان. هذا الإحسان كلمة عظيمة تشمل كل خير لهما. نعم. خامسا، من فضل الله أن بر الوالدين بعد وفاتهما لا ينقطع، بل يكون ألف بصلة من كان يحبانه من الناس في حياتهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وقد امتثل الصحابة، يعني الذين يودهم أبوك صلهم، هذا من البر، هذا أبر البر، يعني أعلى درجات البر. نعم. وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا من الأعراب بطريق مكة سلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقيل لعبد الله بن عمر: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. رواه مسلم. نعم، يعني أحسن إليهم. ذهبت إلى صاحب والدك وصاحب والدك، خذ معه هدية بسيطة أو ثمينة، كلام طيب: أنا أزورك لأن أبي يحبك، هكذا. نعم. بالدعاء لهما بعد موتهما أو بالصدقة عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صلة الرحم. أولا، قرن الله الأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقربين بالأمر بتوحيده والنهي عن الشرك، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ثانيا، أمر الله من سبقنا من الأمم بصلة الرحم، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ثالثا، مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة. وحقيقة الصلة وصل من قطعك من ذوي الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ليس الواصل بمعنى الحديث، هو إذا زارك ابن عمك مرتين تزوره مرتين، هذه مكافأة. وإنما الواصل إذا أنت ما تزوره، إذا ما هو يزورك أنت تذهب تزوره، ولا يزورك أنت تزوره، هذا هو الوصل. وليس إذا زارك تزوره، هذه مكافأة وليست وصل، ليست وصلا. نعم. رابعا، إن بدر من ذوي الرحم شيء مما يسوء فالزم جانب العفو وأقابل إساءتهم بالإحسان. فإخوة يوسف عليه السلام فعلوا به ما فعلوا، فصفح عنهم ولم يوبخهم بل دعا لهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. خامسا، يظهر أثر صلة الرحم بالبركة في المال والعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. سادسا، صلة الرحم سبب لدخول الجنة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. متفق عليه. نعم، تمام، ما شاء الله. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بكل خير، يسددنا العمل الصالح وإخلاص النية والمتابعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.